مذهب الشافعية حيث بلغها علماء من جاوة وسومطرة في اندونيسيا في جنوب شرقي آسيا، وكانت كل جزر أمان الله من الموحدين. وصل إليها فيليب الثاني ملك أسبانيا، وكان رجلا كاثوليكيا متطرفا، قتل من المسلمين واحتل جزر أمان الله وصبغ عليها اسمه فسماها الفلبين. جزر أمان الله أصبحت بقدرة قادر وبضعف المسلمين وهورهم وخورهم أصبحت تسمى بالفلبين. وظلت أسبانيا هكذا حتى وصل إليها المبشر النصراني الذي درس لنا، وأنا نفسي درست في الخمسينات أن ماجلان هذا مكتشف. ولما بدأت أعتمد على الوعي الذي نصفه وحي ونصفه وعي، وجدت أن هذا كان مبشر نصراني ذهب ليبشر وأدخل 40% من جزر أمان الله المسلمين إلى النصرانية، وذهب هناك ورفع الصليب على جبل من الجبال فقام مسلم فقتله. قالت موسوعات المعارف التاريخية إن مسلما لم يكن كلمة تطرف موجودة، وإنما إن مسلما متعصبا قتل المكتشف الجغرافي العظيم. ونحن ندرس أظن لأولادنا إلى الآن أن ماجلان هذا يعني مكتشف لا مبشر. المهم أنت أسبانيا تحت وطأة الديون في مطلع القرن الماضي سنة 1901، فباعت الجزر بمن فيها وبما فيها لأمريكا.